تبعد عني ما أقول هنالك يا أقرب لي مني إيه اللي غير لي معقولة تخلف وعدك وإزاي أعيش من بعدك قلبي اللي يبكي في بعدك ينده ينادي عليك معقولة تقدر تنسى كل اللي بينا غرام والنوم يخاصم عيني وانت في بساطة تنام معقولة تقدر بيا والضحكة دي مش ليا حتى الدموع بعناية تنده تقول ده حرام تنسى الماضي تنسى العذاب والآه عمر اللي راح الفاضي وحلفت تبقى معاه معقولة أبقى أنا ذكرى ولا جيش في بالك بكرة حتى مجرد فكرة مقدرش أقبلها معقولة تبكي عينيا ودموعي تهون عليك ولا حس قلبك بيا تنسى ايدي ايديك معقولة تخلف وعدك وازاي عايش من بعدك قلبي اللي يبكي في بعدك ينده ينادي عليك